السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الأخوة الحضور. في البداية أرحب بكم وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان موازيننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يفهم ما سمعنا وأن يجعل الأولاد مهتدين. إن قضية البدعة والابتداع قضية خطيرة، وهي مسألة متجددة لا تنقطع، لأنه قد يقول قائل ويظن ظاهرا أن هذا الموضوع قد انتهى الحاجة إليه، قد انتهت الحاجة إليه وذات من الموضوعات الترابية التي ذهب وقتها ولم ترد فائدة من طرحها في هذا الزمان، الزمان الذي كثرت فيه النوازل والمستجدات في زمن العولمة وزمن الفضائيات. والحق أيها الإخوة الذي ينبغي أن يعرف وأن يبين هو أن البدعة موضوع لا بد من فهمه مع فهم الدين، طالما أننا مطالبون بفهم هذا الدين وبالتمسك والالتزام به فلا بد من الحذر والمحاذرة من قضية الابتداع. إن الابتداع سهم من سهام إبليس يستخدمه ويستعمله في إفساد عبادات وأعمال المؤمنين الصالحين، وهي ثلاثة أمور يتركب منها المثلث الخطير الذي يضرب به إبليس في نفوس الناس، يضرب به إبليس ويضارب به ويحارب به الناس. هذا المثلث رأسه الشرك والكفر بالله، وزاويتاه الأخريان المعصية والبدع. فالمعاصي والبدع تفضيان إلى الشرك. المعاصي والبدع تفضيان إلى الشرك، فنستطيع أن نقول بناء على ذلك إن الشرك هو الهدف الاستراتيجي والمطمع البعيد للشيطان الرجيم، وهو غايته من الناس. غاية إبليس من الناس أن يكفروا بالله وأن يشركوا به، إلا أنه إذا لم يستطع ذلك فإنه يوقعهم إما في البدعة أو في المعصية. ولذلك لا بد أن نفهم قضية البدعة وقضية المعصية وفرق بين البدعة والمعصية. المعصية مخالفة ظاهرة، مخالفة لشرع الله ظاهرة واضحة بينة، كالذي يسرق والذي يزني والذي يقتل وهو يعلم أن القتل والزنا والسرقة أنها محرمة فيقدم على ذلك وهو عالم بالمخالفة، فهذه هي المعصية. أما البدعة فهي من يعمل معصية ومخالفة ويظن أنها طاعة. من يرى أن عمله هو الحق وهو في الحقيقة لا يعمل إلا سيئا، كما قال سبحانه: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. إذن أعظم آفات البدعة وأخطر ما في البدعة أنها تولد فساد التصور، فساد التصور. وفساد التصور داء خطير ومرض كتاب، تنقلب معه المفاهيم وتختل به الإرادات. إن فساد التصور لا يولد صاحبه عدم الاستجابة فحسب، إذن لهان الأمر، لكنه يولده استجابة مضادة ومعاندة ومشاركة. وهذا شأن صاحب البدعة، فإنه لما غلب عليه الهوى مع الجهل بطريق السنة توهم أن ما ظهر له بعقله هو الطريق القويم دون غيره، ومضى عليه وحاد بسببه عن طريق المستقيم، فهو ضامن من حي ظن أنه راكب للجادة. كما قال الشاعر الإحسائي: يقضى على المرء في أيام رحلته حتى يرى حسنا ما ليس بحسن. وقد أدرك أعداء هذا الدين خطورة البدعة، وأنها تهدم الدين ولا تهنيه، وتفسد الفكر ولا تصلحه، وتفرق ولا تجمع. فما زالوا في دأب عظيم وسعي شديد إلى نشر هذه البدع وبثها بين المسلمين. ونحن إذا تأملنا البدع التي انتشرت بين المسلمين ونظرنا في أنواعها وفي نظر الناس إليها، نجد أن هذه البدع تعود إلى أسئلة أربعة. هناك أربع مسائل وإشكالات حصل منها دخول البدعة وظهورها بين المسلمين. أول هذه المسائل: هل هناك في الدين بدعة حسنة؟ والمسألة الثانية: هل يصح إطلاق حكم البدعة في المسائل الاجتهادية؟ المسألة الثالثة: ما حكم تقييد العبادات المطلقة؟ وهل هذا التقييد يكون بدعة؟ المسألة الرابعة: هل للبدعة مدخل في باب العبادات؟ هذه أربع مسائل هي معترك الكلام في باب البدعة. وأنت إذا وجدت أهل البدع، نظرت إلى أهل البدع وإلى المنافسين عن البدع، وجدتهم يدندنون حول هذه المسائل الأربع. وقد نضيف إلى هذه المسائل الأربع مسألتين اثنتين كثر بهما البلاء في هذا العصر، وهما مسألة التشبه بالكافرين، والمسألة الثانية مسألة الأعياد والاحتفالات الدينية وغير الدينية. وحتى لا يداخلنا الملل والسأم أيها الإخوة في التعرض لهذه الموضوعات ولقضية البدعة، سأقصر الكلام وأختصره على جملة من القواعد. يعني سنجعل الكلام على معيار البدعة وعلى هذه المسائل الست على طريقة القواعد الفقهية. والقواعد الفقهية أيها الإخوة الكرام علم عجيب، ويعد مفخرة من مفاخر المسلمين، لأن الفقهاء لما توصلوا إلى هذه القواعد الفقهية استطاعوا أن يختصروا علما جما غزيرا في كلمات معدودات مختصرات. انظروا إلى قاعدة الأمور بمقاصدها، قال العلماء إن هذه القاعدة يدخل تحتها ثلث الدين. ثلث الدين لأن تكاليف الناس اعتقادات وأقوال وأعمال، فهذه القاعدة قد تعرضت أو اختصت بجانب الاعتقادات، بل قال بعضهم إنها تشمل الدين كله، لأن حتى الأقوال والأعمال أيضا مرتبطة بالمقاصد والاعتقادات. وانظر إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وقاعدة الضرر يزال، كيف أن هذه القواعد قد جمعت تحتها مسائل لا حصر لها. ومن المدهش أيها الإخوة أن العلماء كانوا يلتفتون إلى جانب التقعيد في العلوم، فنجد أن الإمام الغزالي رحمه الله قد جمع مقاصد الشريعة في أمور خمسة: حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال. لما ذكر الغزالي هذه الأمور الخمسة كان صنيعه هذا محل قبول وإذعان. إلى يومنا هذا فإن أهل العلم يدورون في فلك هذه المقاصد الخمسة ولا يخرجون عنها. وهكذا صنيع أهل العلم، فإنهم يلتفتون إلى جانب القواعد والضوابط لأنها هي التي تحفظ الفروع وإليها ترد الجزئيات. لكننا قبل ذلك أيها الإخوة نلتفت ونبدأ بشرح ميسر مختصر لمعنى البدعة في اللغة وفي الاصطلاح. وهذا موجود في الكتاب الذي بين أيديكم، كتاب قواعد البدعة، فيه بيان لتعريف البدعة لغة واصطلاحا. البدعة في اللغة لو نظرنا إلى مادة الباء والدال والعين في اللغة فإننا نجد أنها تدور في الغالب على معنى واحد، وهو الاختراع والإتيان بالشيء الجديد، كما قال سبحانه: قل ما كنت بدعا من الرسل، أي يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه أن يقول للكافرين: لست برجل جاء بشيء جديد، بل قد سبقني وجاء قبلي رسل كثيرة. ومن ذلك أيضا قوله سبحانه: بديع السماوات والأرض، فإن الله سبحانه خلق السماوات والأرض خلقا جديدا لا مثيل له. إذن البدعة في اللغة هي الشيء المخترع على غير مثال سابق. وأما في الشرع فإننا نجد أن البدعة تدور أو يمكن أن نربطها بقيود ثلاثة. القيد الأول هو ما ورد في المعنى اللغوي، وهو الإخلاق والإتيان بالشيء الجديد. والقيد الثاني: ليس كل من أتى بشيء جديد فهو مبتدع في دين الله، لا، لا بد أن يكون هذا الإحداث مضافا ومنسوبا إلى الدين. وهل كل إحداث واختراع في دين الله يعد بدعة؟ مذمومة؟ لا، فلابد من قيد ثالث، وهو أن يكون هذا الإحداث والشيء الجديد في دين الله أن يكون مجردا عن الدليل الشرعي، أن يكون بغير دليل. أما إذا كان هذا الإحداث مستندا، إذا كان هذا الإحداث مستندا إلى دليل، فإنه في الحقيقة لا يعد بدعة ولا إحداث، كمن يذكر الناس بشيء غفلوا عنه وغاب عنه، كمن يحيي بعض السنن المندثرة في بعض البلاد، فإن هذا يعد منه إحياء للسنة وليس إحداثا في الدين. من الأمثلة على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بأصحابه في رمضان، قام بهم الليلة الأولى ثم الليلة الثانية، ثم إنه بعد ذلك لم يخرج، فسألوا عنه فقال إن الله لم يكتب ذلك عليكم فخشيت أن يفرض عليكم قيام رمضان، فترك الرسول عليه الصلاة والسلام قيام رمضان جماعة من أجل ماذا؟ شفقة منه عليه الصلاة والسلام ورحمة منه بأمته حتى لا يكتب عليهم هذا القيام. ثم لما مات عليه الصلاة والسلام وجاء بعده أبو بكر ومضى في خلافته، ثم جاء عمر ومضى وقت من خلافة عمر، ثم وجد عمر رضي الله عنه بعض الصحابة يصلون جماعة وراء إمام واحد في شهر رمضان، فرأى ذلك وأعجبه ذلك وعلم أن ذلك فيه إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي بدأها وسنها عليه الصلاة والسلام، إلا أنه تركها صلى الله عليه وسلم خشية أن تكتب عليهم. قال عمر: نعمة البدعة هذه، هي بدعة. لماذا؟ لأنها شيء جديد مخترع، لكنها بدعة لغوية وليست بدعة شرعية، أي يعني أنها ليست بدعة مذمومة، لأن البدعة الشرعية تكون مذمومة. بهذه القيود الثلاثة أيها الإخوة، قيد الإحداث، والقيد الثاني إضافته للدين، إضافة هذا الأحداث إلى الدين، والقيد الثالث أن لا يستند هذا الأحداث إلى أصل شرعي. بهذه القيود الثلاثة نفهم معنى البدعة في الاصطلاح، في اصطلاح الشارع. نقول البدعة في اصطلاح الشارع هي ما أحدث في الدين من غير دليل، ما أحدث، هذا هو القيد الأول، في الدين، هذا هو القيد الثاني، من غير دليل، هذا هو القيد الثالث. وهذه القيود الثلاثة وهذا المعنى الاصطلاحي قد دلت عليه عدة أحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها، وهو من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لاحظ أنها أن الحديث ورد فيه من أحدث، وأيضا قال في أمرنا أي في أمر الدين، قال ما ليس منه أي ليس له دليل فهو رد أي مردود باطل. وفي حديث الأرباب بن سارية قوله عليه الصلاة والسلام: وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. كل محدثة بدعة، إذن البدعة هي المحدثات. هذا ما يمكن أن يقال أيها الإخوة حول تعريف البدعة اللغوي والاصطلاح. إذا كان الطريق إلى الأسئلة قبل أن ننتقل إلى القواعد التي هي محل نوعة المسائل. صراحة في أثناء الدرس القواعد الست التي ذكرناها أو المسائل الست التي قلنا سيكون الكلام حولها، المسألة الأولى هل في الدين بدعة حسنة؟ والمسألة الثانية هل يصح إطلاق حكم بدعة في المسائل الاجتهادية؟ والمسألة الثالثة ما حكم تقييد العبادات المطلقة؟ والمسألة الرابعة هل للبدعة مدخل في باب العادات؟ المسألة الخامسة مسألة التشبه بالكافرين، والمسألة السادسة مسألة الأعياد والاحتفالات. نبدأ بمسألة التشبه بالكافرين وننظر في القواعد المتعلقة بمسائل التشبه بالكافرين. التشبه بالكافرين أيها الأخوة مصيبة عظيمة، مصيبة كبيرة جاءت إلى بلاد المسلمين، وعظم خطر هذه القضية قضية التشبه بالكافرين مع الانفتاح الأخير الذي حصل في الأزمنة الأخيرة في السنوات الأخيرة هذه بسبب الانفتاح الإعلامي، لأنه قبل 20 أو 30 سنة من الآن لا نستطيع بسهولة أن نتعرف على ما يفعله الكفار وننظر فيهم وفي أحوالهم إلا لمن يتاح له السفر إليه إلى بلاده. أما الآن فمجرد ما يفتح أي واحد يفتح شاشة التلفاز فإنه يقلب بين يديه في لحظات معدودات، في أقل من الدقيقة الواحدة يقلب عدة مشاهد وينظر في صور كثيرة يرى فيها الكفار وينظر فيها إلى بلادهم وأحوالهم ويسمع أخبارهم ويطلع على تفاصيل حياتهم، وهذا متاح لكل أحد وليس سرا من الأسرار. وأيضا ما حصل بسبب الشبكة العالمية شبكة الإنترنت فإنه أيضا يحصل قدر كبير من ذلك، وهذا لم يكن موجودا من قبل. يعني في السنوات الأخيرة كانت الوسيلة المتاحة هي وسيلة المذياع الراديو، أما الآن فمع هذا الانفتاح الآن أصبحت المسألة لا يمكن التحكم فيها. ولذلك الآن تجد إذا ذهبت إلى كثير من محلات الأزياء سواء الرجالية أو النسائية تجد ما يسمى بالموديلات والموضات، تجد أنها يعني تأخذ بآخر ما وصل من بلاد الغرب، تجد أن الحلاقين هؤلاء يعني يفعلون بأبناء المسلمين ويقصون شعورهم على نظام الكفار، يأخذون الطريقة والفكرة من الكفار ويطبقونها على أبناء المسلمين، وتأتي الملابس أيضا على صفة مشهورة ومعروفة عند الكفار ويلبسها أبناء المسلمين على نفس الطريقة التي يشاهدونها في الفن ونحو ذلك. هذا لم يكن موجودا قبل 20 أو 30 سنة، وهذه مصيبة عظيمة. بسبب ذلك الأمر نحتاج إلى معرفة متى يكون هذا التشبه منهيا عنه ومتى لا يكون منهيا عنه، متى يكون بدعة ومتى لا يكون بدعة. وسنقتصر الكلام إلى الأسطر في كلمات معدودة هي قواعد، ولذلك القاعدة ميزتها أنها تحفظ وتضبط. كما ذكرت لكم اليقين لا يزول بالشك، الضرر يزال، الأمور بالمقاصد. وهكذا الآن سنأتي بقواعد تضبط لنا قضية مشابهة للكفار، لأننا نحن الآن لا نستغني ولا يستطيع أن يستغني البشر بعضهم عن بعض، فلذلك ليس كل ما يفعله الكفار محرم. فالكفار يركبون السيارات ويلبسون الثياب ويشربون الماء ويأكلون الطعام، فهل كل هذا محرم؟ ونحن إذا نظرنا إلى السنوات التي نحتاج إليها فأجهزة المكبرات الصوت هذه التي تستخدم في المساجد في خطب الجمعة في المحاضرات والدروس التي تستخدم في الدعوة إلى الله هي أتت من وصنعت في بلاد الكفار، نعم، وهذه المحاضرة وهذا الدرس أيضا ينقل بواسطة الشبكة العالمية، فلا نستطيع أيضا أن نحكم حكما مطلقا بالتحريم والمنع. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تجمع وتحزب ضده الأحزاب وصل إلى طريقة لمقاومتهم وهي حفر الخندق، وهي فكرة أخبره بها سلمان الفارسي رضي الله عنه، وجاء بها من قبل فرس، فلم يمنعهم صلى الله عليه وسلم أنها جاءت من الفرس بوبل الكفار أن يفعلها وأن يستثمرها في حماية الدين. نبدأ بالقاعدة الأولى ونقول القواعد، وهي سبع قواعد نسردها سردا، ثم بعد ذلك نعود إلى كل قاعدة ونشرحها شرحا مختصرا، نذكر مثال عليها وكلام حولها. المشابهات كلها محدثات، المشابهات كلها محدثات، من مقاصد الدين مخالفة الكافرين، قصد التشبه ليس شرطا في المشابهة، حصول المستدل ليس شرطا في المشابهة، ما لا اختصاص للكافرين فيه لا تشبه فيه، ما لا اختصاص للكافرين فيه لا تشبه فيه، مخالفة الكافرين مطلوبة ولو في الصفة. المشابهة في الأعياد أقبح أنواع التشبه، المشابهة في الأعياد أقبح أنواع التشبه. نبدأ بالقاعدة الأولى وهي قاعدة ماذا؟ المشابهة كلها محدثات. هذه القاعدة معناها العموم، لاحظ أنها مؤكدة بلفظ من ألفاظ العموم وهو كل. المشابهات كلها محدثات، معنى ذلك أن أي مشابهة من المشابهات، أي تشبه بالكافرين، فإنه يدخل تحت البدعة في الدين. إذا كل تشبه بالكافرين فهو مباشرة نحكم عليه بدون تردد أنه بدعة، إذا كل تشبه فهو بدعة. لكن المشكلة والقضية التي تحتاج إلى بحث ونظر، متى يكون هذا الفعل من قبيل التشبه ومتى لا يكون من قبيل التشبه؟ هذه هي المسألة التي تحتاج إلى بحث ونظر. إذا متى ما ثبت لدينا أن هذا من التشبه فلنعلم أنه من البدعة. إذن أيهما أعم، البدعة أو التشبه؟ البدعة أعم، البدعة أعم، لأن البدعة قد تكون من قبيل التشبه وقد تكون من قبيل آخر ليست من قبيل التشبه، كمن يعني يخصص مثلا ليلة 27 من شهر رجب يخصصها بالقيام والصلاة والذكر، هذا ليس فيه تشبه ولكنه بدعة. إذن البدعة قد تكون من قبيل التشبه وقد لا تكون من قبيل التشبه. أما التشبه فكله بدون استثناء كله يدخل تحت البدعة. إذن نقول كل مشابهة بالكافرين فهو بدعة، ولكن ليس كل بدعة من قبيل التشبه. ننتقل إلى القاعدة الثانية. من يذكرنا بالقاعدة الثانية ما هي؟ نعم، من يذكرنا بها؟ تفضل. من مقاصد الدين مخالفة الكافرين. يا إخوة هذه قاعدة مهمة جدا وقاعدة عظيمة وهي أصل في التشبه. معنى هذه القاعدة من مقاصد الدين مخالفة الكافرين، من مقاصد الدين مخالفة الكافرين، معنى هذه القاعدة أن هذا الدين جاء لأجل مخالفة الكفار. لأن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالصراط المستقيم، وها نحن في كل صلاة وفي كل ركعة نقرأ اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ أتعرفون ما هو الصراط المستقيم؟ إن الصراط المستقيم هو مخالفة الكافر، غير المغضوب عليهم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذن لا يمكن أن يكون صراط الكفار، صراط اليهود وصراط النصارى أن يكون صراطا مستقيما. إن مشابهة الكافرين أيها الإخوة كالمرض الذي يؤثر في صحة الإنسان، ولذلك ينصح الإنسان متى ما شعر بالمرض أن يقاوم هذا المرض، لأن المرض متى ما وقع على الإنسان فإنه سيؤثر في صحته وربما يؤدي إلى وفاته. وهكذا أيضا مشابهة الكفار، فإن مشابهة الكفار لا تزال تزيد شيئا فشيئا حتى تؤدي إلى الانسلاخ الكامل من الإسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يوصي أمته بمخالفة الكفار، كم وردت من الأحاديث التي تأمر بمخالفة الكافرين في أشياء كثيرة، في صيام عاشوراء خالفهم وأمر بالصيام يوم قبله ويوم بعده، وفي إعفاء اللحى وقص الشارب، وفي أشياء كثيرة. المقصود أن مشابهة الكافرين مناقضة للدين، ما رأيكم بذلك الولد الصغير الذي يلبس لباس المشايخ وأهل العلم ويحاكيهم ويقلدهم، إنه يريد أن يصبح مثلهم، هذا أمر حسن. وما رأيكم بذلك الولد الصغير الذي يلبس لباس لاعب الكرة، إنه يريد أن يتقمص شخصيتهم لأنه معجب بهم ومحب لهم. وما رأيكم بذلك الولد الصغير الذي يلبس لباسا عسكريا ويحمل معه سلاحا وهو لعبة ويصطنع حركات القتل والاقتتال، إنه معجب بالجيش وبالحرب وبرجال الأمن. إن محاكاة الإنسان لإنسان آخر في لبسه وفي شكله يوحي بحبه له وانتمائه إليه. ولذلك إذا وجدنا أحد المسلمين يقلد واحدا من الغرب الكافر ويلبس لبسه ويقلدهم في قصة الشعر وفي طريقة المشي، أو وجدنا فتاة من الفتيات تلبس لباسا لإحدى الكافرات العاهرات وتحاكيها في قصة شعرها وفي طريقة مشيتها وفي لبسها لنظارتها مثلا وفي مكياجها، فإنها تعبر عن إعجابها بها وحبها لها، أليس كذلك؟ إذن نقول إن الآفة العظيمة في قضية المشابهة هي القلب، هي تأثر القلب، فإن القلب يتأثر ولذلك يقولون الهدي الباطن أو القلب الباطن والعقل الباطن يتأثر بالشكل الظاهر والهدي الظاهر. أليس أيها الإخوة هذا الأمر وهو تقليد هؤلاء الصغار من الفتيان والفتيات للكفار حينما يرونه وينقل إليهم، أليس هذا يدخل السرور في قلوب الكفار ويعطيهم الانتفاخ والانتفاش ويقوي قلوبهم ويقوي سطوتهم على المسلمين؟ أليس هذا فيه استضعاف واستذلال للمسلمين المقلدين؟ ولذلك يقول ابن خلدون إن الأمة الضعيفة مولعة بتقليد الأمة القوية. لماذا لا يقلدونه؟ لماذا لا يقوم الغرب الكافر ولا يفكر هؤلاء الغرب حتى أولادهم الصغار لا يفكرون بتقليد المسلمين؟ إذا المسألة أيها الإخوة مسألة عقيدة ومسألة اعتقاد، فمتى اعتقد المسلم اليقين والثقة بدينه فإنه لن يقلد الكفار. ننتقل أيها الإخوة بعد ذلك إلى القاعدة ذلك وهي من يقين بها. بسم الله منكم قصد التشبه ليس شرطا في المشابهة. نعم. حينما تسأل بعض الشباب ممن يلبس لباسا مثل لباس الكفار حينما تسأل بعض الشباب ممن يقلد الكفار في لبسه وفي نقطة الشعر وفي مشيته حتى أن بعض الشباب أخبروا يقلدون الكفار وفي نفس الوقت يقلدون النساء لأنه يضم شعره وراء رأسه ويضمه بنقود المصاب ولا يشعر لا يضع عليه زينة لم يكن كالمرأة فهو تشبه بالنساء في الوقت نفسه تشبه بالكفار، لكن في الدرجة الأولى هو تشبه بالكفار لأنه أراد بذلك أن تشبه بالكفار. لكن لو جئت تناقش هذا الشاب يقول لك أنا ما أقصد التشبه بالكفار أبدا، ولكن هذا أمر عادي من الأمور العادية وأنا أعجبني هذا وهو يناسب شعري، هذا الطرز وهذا الطريق أعجبتني وهذا يناسب شعري وأراه من الأمور العادية. هنا هذه القاعدة ماذا تقول؟ تقول قصد التشبه ليس شرطا في المشابهة، يعني حتى لو لم تقصد أيها الشاب مشابهة الكافرين، بل نقول حتى لو لم تعلم لبعض الشباب على فكرة قد يكون في قرية في محافظة صغيرة مثل هذه المحافظات ربما لا يطلع على القنوات الفضائية ولا يعلم بأحوال الكفار ولا يعلم أن هذا جاء من المرض، لكنه رأى الشباب عندهما في نفس الحي يفعلون هذه القصة وهذا اللباس ففعله مثله، أو أنه ذهب إلى الحلاق والحلاق أعطاه آخر مرة وقصر وقصر أحد الكفار، ولكن هذا الشاب ما يدري أن هذا يقصر، فهل يمنع هذا الشاب من هذه القصر؟ من هذا نقول هذه المشابهة؟ الجواب على ذلك نعم، في هذه القاعدة نقول لا يلزم أنك تنوي وتقصد المشابهة، لأن المشابهة تحصل بماذا؟ بالشكل الظاهر فقط، ولا تحتاج المشابهة إلى نية، حتى لو لم تعلم أن هذه قصة كفار وأن هذا أمر فيه مشابهة فإن هذا يمنع منه. نقول أعمال الكافرين ما يفعله الكفار ثلاثة أنواع، قد يفعل الكفار أشياء مشروعة في ديننا، الكفار من اليهود والنصارى عندهم بقايا كتاب، عندهم بعض العبادات، ولذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجدهم يصومون يوم عاشوراء وسألوا عن ذلك قالوا هذا يوم نجى الله فيها موسى من فرعون، أغرق الله فيه فرعون، قال نحن أولى بموسى منه، فصامه وأمره بالصيام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى أن صيام عاشوراء كما تفعله اليهود يعني فيه تقوية لقلوب اليهود وفيه مشابهة اليهود، لكنه عليه الصلاة والسلام أمر بعد ذلك بماذا؟ بمخالفتهم، وهذه المخالفة تحصل بماذا؟ بصيام يوم قبله أو يوم بعده. فنقول القسم الأول من أفعال الكفار ما كان مشروعا في شريعتهم ومشروعا أيضا في شريعة الإسلام، فهنا تشرع المخالفة في السفر كصيام عاشوراء. والرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء وشرع الحج لأمته ومن أركان الحج السعي بين الصفا والمروة، والسعي بين الصفا والمروة مع أن الصفا والمروة كانت عليها أصنام وكانت فيها اعتقادات جاهلية عندهم، فوقع في نفوس المسلمين كيف يسعون بين الصفا والمروة وهو من أفعال الجاهلية، فوقع في نفسهم حرج شديد، فأنزل الله سبحانه إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فحتى لو كان أهل الجاهلية يسعون إلى الصفا والمروة فلا يضر ذلك، المسلمون أيضا يسعون إلى الصفا والمروة، لكن هم يعظمون الله في سعي بين الصفا والمروة ويكبرون الله كلما صعد الصفا أو المروة، فهي من شعائر الله وليست من شعائر الجاهلية. إذا نقول القسم الأول هو ما كان مشروعا عندهم في دينهم، ومثلنا ذلك بمثال بصيام عاشوراء وبالسعي بين الصفا والمروة. القسم الثاني ما كان مشروعا لهم في دينهم لكنه منسوخ في دين الإسلام، يعني جاء الإسلام بإبطاله وإلغائه، من الأمثلة على ذلك أن اليهود منعوا وحرم عليهم أكل الشحوم، فلو جاء واحد من المسلمين وحرم على نفسه الشحمة فهذا لا يجوز، هذا فيه تقليد ومشابهة وإن كان هذا أمر قد ورد في شرعنا وذكره القرآن أيضا. وحرمنا هي الآية التي في سورة الأنعام قوله تعالى وقل لأجلك ما أوحي إليه وحرم على طاعم من قبل ما يؤمن به إنه مسلم خالق خبير بينه وبين سورة الجنة بذكر لغير الله إنك المنكر غير ظهر لعلمك أن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت الظلمة والحوايا أو ما اختلط بعضها، ذلك جزينا ببغيه وإنا لصالح. فلو حرم شخص ما حرم عن الكافر فهذا لا يجوز. إذن هذا واضح، الثاني واضح وهو ما كان مشروعا له وأبطله الإسلام، وهذا لا يجوز فيه مشابهته بحال من الأحوال. القسم الثالث ما أحدثوه مما ليس في دينه، هم أحدثوه وابتدعوه، فهذا أيضا يحرم فعله على المسلمين، يحرم من جهتين، من جهة أنهم شابهوا بالكفار، ومن جهة أنهم إحداث وابتداع. إذا كان القسم الثاني محرم، إذا كان القسم الثاني محرما فالقسم الثاني من باب أولى. القسم الثاني ما هو؟ ما كان ثابتا في شريعته. والقسم الثالث ما هو؟ ما كان محدثا في شريعته. إذا كان ثابت في شريعته وأبطله الإسلام هو محرم، فكيف الذي لم يثبت أصلا في دينه؟ فإنه محرم من باب أولى. ومن الأمثلة على ما أحدثوه مما ليس في دينهم تلك الأعيان. هم أخذوا الجو الذي ولد فيه عيسى بن مريم رسول الله عليه الصلاة والسلام على نبينا، جعلوه عيدا يحتفلون به، وهذا عيدا أحدثوه لأنفسهم ليس من دين عيسى هذا. فهذا الدين، الاحتفال بهذا الدين ليس من دين النصارى. فلو أن بعض المسلمين اقتدى بهم وشابهوا في ذلك فإن هذا يكون ممنوعا ومحرما من وجهه، من جهة أنه شابهته بالكفار، ومن جهة أنه بدعة في دينهم وفي ديننا. إذا القاعدة تقول قصد التشبه ليس شرطا في المشابهة، وهنا المشابهة المقصود فيها ماذا؟ العمل الظاهر بحث. ننتقل إلى القاعدة الرابعة لم يكن بها الله فيكم، نعم نريد أصوات جديدة، نعم قريبا من الإسلام. حصول المفسدة ليس شرطا في المشابهة، حصول المفسدة ليس شرطا في المشابهة، حصول المفسدة ليس شرطا في المشابهة. وهذه قاعدة مهمة جدا في غاية الأهمية، لأنك إذا جئت لذلك الشاب الذي عقد شعره خلف رأسه وربطه برباط كالنساء وقلت متق الله لا تتشبه بالكافرين، فإن التشبه بالكافرين يورث تأثر القلب، نخشى أن يتأثر قلبك بما عندك من قلب. الحمد لله أنا محرم الصلوات، وأنا العبد في دين الله، وأنا أحب المسلمين وأبغض الكافرين ضبا عظيما، ولن يتأثر قلبي بشيء من ذلك أبدا. فالمفسدة التي أنت تخشو منها في التشبه وهي تأثر القلب، هذه هي الحق بالنسبة لي، لأنني أكره الكفار كرها عظيما بعيدا. فنحن نقول أيضا المشابهة ينهى عنها حتى لو لم تحصل المفسدة، لأن المفسدة طبعا أعظم مفسدة في مشابهة الكافرين ما هي؟ تأثر القلب، الميل إلى الكفار، يميل بقلبه إلى الكفار. وهذه القاعدة أيها الإخوة نحن نحتاج إليها حاجة شديدة في عصرنا هذا في فهم مسألة التشبه. إذا العبرة بالتشبه المنهي عن ما هو؟ ما هي العبرة؟ العبرة بالعمل الظاهر دون نظر إلى النية والقصد كما قررنا في القاعدة السابقة، ودون نظر إلى حصول هذا قد لا يحصل عندنا في هذه البلاد، لكن يحصل في بعض الدول الأخرى التي يوجد فيها اختلاط كبير أو يوجد فيها نسبة كبيرة من الكفار. بعض أصحاب محلات إيجابية، يعني أنا أعطيكم مثال لبعض أصحاب المطاعم، واحد مثل مطعم يطبع فيها ظروف الأفراح ويطبع فيها بعض الكتب والصحف والمستندات ونحو ذلك، ويطبع فيها بعض الطرق الشخصية هذه التي فيها أسماء العناوين نحو ذلك. إذا جاء في وقت عيد الكفار، عيد الميلاد المسيح، جاءت مطالبات كثيرة جدا في طبع بطاقات تهنئة بمناسبة الميلاد، فتجد يعني يحصل عندهم انتعاش في العمل. بالعكس بالعكس مثلا يحصل كما يقال موسم عظيم في يعني وقت عمل شديد، فياتي بعمال مؤقتين بهذا الموسم. ما هو الموسم؟ عيدكم. وبعض الناس اللي محلات مثلا تاجير مفارش كراسي ورود زينه، وياتي تاجير رمضان كثيره من الاعياد الميلاد، لانهم يجدون الاحتفال اقامه الاحتفال. فيقول هذا صاحب المقطع، يقول انا ارتفع وسطي اصلا، نحن عندنا يعني زبده العمل في كل السنه هو في هذه الايام، نحصله في هذا الموسم، ولا احنا يعني كل السنه ما نحصل في الايام وهذا الاسم. فنقول حصول يعني حصول المنفعه لك ايها المسلم، المنفعه الدنيويه، هذه ليست مبرره ولا مصورا لمشاركه الكفار في اعيادهم واحتفالاتهم. هذه مصلحة خاصة لك، ونحن نعلم أن بعض هؤلاء إذا لم يجدوا يعني مثلا بعض المفارش أو بعض المطاعم الدعوة لم تؤخذ من جديد سيقولون أنك نار، نحن نعرف هذا، ولكن أنت ينبغي ألا تكون عونا للكفار في أعيانهم واحتفالاتهم وهذه الأمور. وكما قال سبحانه: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقد ورد في حديث صححه بعض اهل العلم قوله عليه الصلاه والسلام: انك لن تدع شيئا لله عز وجل الا بدلك الله به ما هو خير لك منه، ودخل على الاخر تحتاج الى يقين وكما في وعد الله سبحانه وتعالى. اذا نحن نقول ان المسلم ينهى عن مشابهة الكذب حتى لو لم تحصل النفس الداخلية. فمتى ما علم المسلم أن هذا الأمر جاء من الكفار وأنه فيه تقليد المشابهة بهم، وجب عليه أن تعين عليه مقاطعة هذا الأمر، ووجب عليه جهلا. نتفق بعد ذلك إلى القاعدة التي بعدها. نعم، من يريدها بها بارك الله فيكم. وهي ما اختصاص الكافرين به لا تشكر فيه. فأقول ما اختصاص الكافرين به لا تشكر فيه، ما اختصاص الكافرين به لا تشكر. هذا الماء يمكن فكر صناعة الماء ووضعه في هذه الكؤوس المختومة المعلبة، ربما تكون هذه الفكرة قد جاءت لنا من هذا ليس المشكلة. استخدام تكرار الصوت هذه جاءتنا هذه من بلاد الكفار، استخدام السيارات والطائرات، استخدام أجهزة الاتحاد الآلي، انظر إلى المستشفيات، الأجهزة والأجهزة الطبية ونحو ذلك، لا نقول أكثرها، كلها جاءت من الكفار، أجهزة الأشعة والتحاليل المخبرية وأجهزة الكشف والفحص وأدوية وبعض الأطعمة في الدرجات الكبار. نقول هل هذه الأمور من خمسة كبار؟ هل فعل الكبار من جهة الدين أم فعلها من جهة كونهم بشرا؟ هم فعلها من جهة أنهم بشر، هم يحتاجون إلى شرب الماء، يمرضون يحتاجون إلى علاج وإلى فحص وكشف التحليلات والأمراض، هم يحتاجون إلى التنقل ويأخذون طائرات وسيارات، هم يريدون أن يكتبوا الوقت، هم يريدون الحصول على قدر كبير من الناس، فلذلك اخترعوا كثير من وسائل الترفيه. فلذلك نقول ما اتفاق طالبين فلا تشك، فلا يجوز ان نحاكي ما نحن. والمسلمون كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمون اشياء تاتي من بلاد الله في اوانيهم وفي ملابسهم، ولا يشكرون في الله ابدا. وهذا امر مشهور معلوم ويطرح عليهم لا اشكال فيه، وانما حرمه بعض المسلمين. وقد كان في المول بسبب ذلك المبالغه في منع التشبه، يعني جاء بعض اهل العلم المعاصرين وحرم الاكل في الملاعب، فهذا من التشبه الكبير. وبعضهم حرم الاكل على الطاوله والكرسي، فهذا شان ذلك. حرم على الرجال مسك الطعام والطلوع، فهذا جائز من الطعام ولا يجوز. حتى حرم على الشباب لبس الرياضه اللي هو لبس الطلوع ونحو ذلك، فهذا جائز من الطعام. طيب لماذا تفكر في الطعام؟ تفكر في الطعام وتاكل وتشرب الادويه من عندي وكثير من الامور التي، وحتى لباس الثوب جاء من ولكن خيار هذه من خاطر الثوب جاءت منه، وحتى الخيوط التي صار بها الثوب جاءت من الكفار. كيف تخلي بعضهم من الكفار؟ ما تنطبق القضيه، بل بعضهم بالغ في ذلك ووصل الى انه يخلي من طاقه كهربائيه كهرباء، كل شيء فيه كهرباء فهو مصمم على بعض الناس. هذا من الغلو المبالغ للتشدد في التنظر الواقع. إذا قضية ضابطة نثبت فيه ما يخص كل ضابط ما لا يخص فيه. الضابط في ذلك الأخير أن تنظر إلى الأحوال والعادات والعرف، إلى الأحوال والعادات والعرف. مثلا الآن هل يقول أحد الآن إن لبس الضباط لما يخص به الكفار؟ قبل 50 سنة أو 100 سنة من الآن كان أهل الإسلام ما يعرفون الكفار أبدا، لكن لما حصل ما يسمى الاستعمار ودخل الكفار في بلاد الإسلام وسيطروا عليها، فانتشرت ملابسهم وأفكارهم ونحو ذلك، فانتشر لبس الكفار وصار الكفار أمرا مشهورا ومعروفا، وصار أهل الإسلام في بلاد الأرض وغيرها يلبسونه. فنقول قبل ذلك نحن كان لبس الكفار في التشدد والكفار، ولكن الآن بعد هذا الوقت فإنه ليس من قبيل. وهذا ما يحتاج كثير من أهل العلم حتى لو مش دائما وغيرها، قالوا نحن كان من التشدد ثم بعد ذلك بسبب العرف تغير العرف والعادات والأحوال لم يكن من قبل من شيء. طبعا نحن نشتري شرقا بالعادات لا شرقا. الكفار في مصر احيانا يلبس الرجال منهم بعض الذهب، بعض الذهب قلاده الذهب او اسفره الذهب في سيرتها في يده او خاتما من الذهب. البخاريين من العادات هم يفعلون من العادات بالدرجة الجيدة. نقول نحن هذه من العادات لكنه محرم في شرعنا. لماذا هو محرم؟ جرم على الجهل الذهب وخير، ولذلك لا يحتاج الى الذهب الخير ولا الذهب. اذا القيد الاول تشبه به في احوال المعاداه الا يكون محرقا في دين الاسلام، الا يكون محرقا في دين الاسلام. وحتى لو جاء بهم الكفار احيانا بعض الشيء من الكفار او بعض الادويه او بعض الادويه فلا تشوف مبتدئا بها مبتدئا مخطط ولا يشوف مثل التداوي من المرضى في الاسلام او اقف فيها نحن كثير او فيها لحوم غير الاشياء هذه لا يجوز، لا تشوف، لا يشوف لها مخطط. اذا ليس كل ما جاء من الكفار ولا يختص به الوحي عامه، لابد من هذا الشرط، الشرط الاول ما هو؟ ان لا يرد في دين الاسلام ما يهاجم، ان لا يكون محرقا في دين الاسلام. وضربنا لذلك بهذه الاسئله، نحن سنزيد المحرمات المحبوب والقرب ذهب الحديث بالنسبه للشرك. الشرط الثاني لا يعلم يعني القرآن كافر، أو إن رأيت هذه الفتاة مسلمة التي تصلي وتصوم ورأيت في حجابها تذكرت تلك المغنية الكافرة. نقول ينبغي حتى المحرمة حتى المشابهة أن تكون المشابهة من حيث الأصل، لكن ينبغي مخالفة الصفة، يعني حتى إذا مددت في نفسك بالبعض فلا تقدم في نفسك في نفسك. إذا قلت في شكل الشعر إذا ما قلت في كل جسم غير يعني ما يعني كل جسم شكل غير كما كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك على ذلك، فأمر بصيام عاشوراء ولكنه ما أمر بصيامه قبل أو بعد ذلك. فلذلك تغير إن قلتنا في قصد للفعل وينبغي أن نصالحه لكن المشكلة إذا كان التقليد في الصفة نقول أنه لا يجوز، لا يجوز لأن التقليد في الصفة هذا هو عين المشابهة، عين المشابهة. وبناء على ذلك ندخل إلى القاعدة الأخيرة وهي التي تقول ماذا؟ من ابن المريضة نعم ويريها مخالفة الكافرين مطلوبا ولو في الصفة. إذا تأثر أحد المسلمين مخالفة الكافرين، إذا تعذر عن المسلم مخالفة الكافرين لأصل الكذب فإنه يصير إلى مخالفته في صفة هذا الكذب وكيفيته، ما استطاع على ذلك سبيلا. وضربنا لذلك عند الأمثلة في السعي بين السفر والمروة، كانت جاهلية يفعلونها لكنه في الإسلام يفعل مع التكبير والتعظيم لله. أنا أضيف عند ذلك هذه القاعدة، ما هي هذه القاعدة؟ مخالفة الكافرين مطلوبة ولو في الصفة. الآن تعرفون أنتم الآن بعض الدورات العلمية الإدارية المهارية هذه التي تعطى في يعني مثلا وسائل التفكير، تنمية بعض المهارات، الإلقاء، هذه الدورات هي في الحقيقه جاءت من البر من الكفار. نعم تعرفون انتم تتكلم البرمجه العقديه يقولون انه ايش؟ حارس على ايش؟ حارس او عنده كما يقال يقول عن الحديث عنده سند، سند واجابه بالذكر من المدرب الفردي. نعم اخذ هذه البرمجه العقديه او هذا العلم وهذه المهاره تلقاها من ذلك المدرب. نقول بهذا المدرب والوجه الى البخاري المدرب المسلم الذي ياتي الى بلاد المسلمين وياتي ويدرب ابناء المسلمين في مكه والمدينه وفي بلاد المسلمين يربي ويدرب ابناء المسلمين في دورات مهنيه تنفعهم في اداره اعمالهم واجتماعاتهم وفي تفكير وفي النجاح. نقول وجه له الرسالة الثانية ونقول له حاول أن تخالف مدربك وشيخك الكائن الذي تلقيت عنه حاول أن تخالفه في الصفة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. كيف يشبع الله وكيف يؤتيكم اللقاء وكيف يصنع أثناء المحاضرة؟ نقول له حاول أن تخالفه حتى ما تستطيع بحيث أن صنيعك يكون مختلفا عن صنيع ذاك مع الله. إن بخلنا نقاطع كل شيء مخاطئ يوافقهم في كل شيء كما يقال مقلدهم تقليدا عنه ينبغي أن تكون لنا يعني شخصية وتكون لنا تكون لنا مثال و يعني مخالفة واضحة. يعني بعض المدربين المستشفين يوافقهم حتى في الفاظهم حتى في اصطلاحاتهم حتى بعض الكلمات ينطقها وياتي بها باللغه الاجنبيه وكان المدرب يكون بارعا نافعا اذا كان في محاورته الفاظ واصطلاحات اجنبيه معنى انه يحب المحاورات واصطلاحات. فمن المدرب يتكلم عن المجتمع وعن ياتي بلغه بكلمة توافق لغة المياه هي تتكلم عن المجتمع الشيطان عن المجتمع حتى أن بعض الناس مثلا الشبيه يشبهه وبرا كنا بعض الزملاء في مزهر يعني كل كان يقول هذا يعني كنا تجول في بعض الدول الطريقة وكان يقول بعض الأخوة الذين كنا معه كان يقول إن وجود الضحاة الضحاة تجاه الدكاكين أسماء المحلات التجارية أسماء الفنادق أسماء المطاعم أسماء الشوارع والطرق يقول إنها تدل دلالة واضحة على دين الناس وعلى فكر هذا المجتمع وهذه المدينة. كان يقول هذا أخونا هذا يقول إذا أردت أن تعرف أناسا تعرف عقليتهم تعرف ديانتهم ومستوى التزامهم ومستوى تفكيرهم فانظر إلى أسماء المحلات التجارية وأسماء الفنادق والمطاعم والطرق والشوارع. كما أن أقول شيء يلبس وشوف ومن أكبر حتى وقتها فنحن نقول العربية عاصمة إلى أقول العربية وفعلا وجدنا أن الأسماء كلها تقريبا أكبر من الشركة مع أن كل الناس بس العرب بس وعرب وأبناء عرب ويسكون باللغة العربية ولكن الذي ظهر لنا أن هذه الدولة وهذه المدينة التجار فيها أكثر من الوافدين هؤلاء الوافدون يعني هؤلاء الوافدون يريدون أن يغربوا هذا البلد وأن يعني يخرجوه عن قيمه ومبادئه ولغته. بس انك اذا جئت تشتري وتبيع تتفاهم مع صاحب المحل ممكن يكتب اللغه الاجنبيه وانت في بلادك لغتك العربيه واصلها كلهم عرب بدون استثناء. كيف حصل هذا؟ اذا نقول في بلدك نقول هذه كذلك الفرق ان نوافقهم وان تقلدهم حتى في اللغه وحتى في المصطلحات وحتى في الاسماء. فإن الأمر وصل إلى ما يكفي عند بعض المسلمين السدة الذين سموا أبناءهم أولادهم بأسماء ربهم يا رب سمي ابنه يا رب وهم يعني يرى ان هذا فيه رقي في تمام. هذه بلوى عظيمه. فنقول القاعده تقول مخالفه الكافيه مطلوبه ولو بالصدق. فكيف تقيد بالصدق؟ الاسماء اسماء الحداد اسماء في الفاظ الكلام في طريقه الاداره تشكيلها طريقه اقامه الحفلات. الان بعض الاحرام في الاخر الشديد تقام ويكون فيها بكثير كما يقولون قول البروتوكول حتى تاخذ من بعض الاحلام قبيله. كيف يقدم ماذا يسمى في البدايه وماذا يسمى في القيوم ما كيف يكون الاداره الحاكمه كيف يكون الختام الحاكم كله ماخوذ من الفاظ. نحن نقول لنا ان نستفيد من الله ونعمل بما عنده من وسائل التقييم ومن وسائل الابتكار والاصطلاحات التي عنده. هذا امر مطلوب وافضل ان يكون ضروري ان يقبل به ولكن قد ان يكون لنا يعني تصرف في السكرات والسيئات وغيرها الا نكون كالدوام الذي تمشي وقائد الى نكون مقدمين عميا. لا ينبغي كل المسلم ان يكون له شخصيته المسلمه. ننتقل الى القاعده الاخيره وما فيها من قواعد التشتت. وهي موافقه الكافرين في اعيادهم اقبح انواع التشتت. موافقه الكافرين في اعيادهم اقبح انواع التشتت. انت بالمعنى تقول اقبح انواع التشتت وليس من اقبح بل هو اقبح انواع التشتت. يقول الرسول عليه الصلاه والسلام ان لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا. ان لكل قوم عيدا وان هذا عيدنا. هذا جاء الرسول عليه الصلاه والسلام الى المدينه ووجد اهل المدينه يحتفلون بيومين يوم النيروز ويوم المهرجان الأعياد. سبحان الله يخبر الأعياد الأعياد تقوم بالنظر والاحتفال بالأعياد من الأمور الفطرية التي تبيل عليه الناس يعبرون فيها عن أفراحهم وعن اجتماعاتهم وفيها يظهر شيء من اللعب وإبراز الدين والفرح والبركة واللقاء والاجتماع بين كل الناس. كل الأمور لها أعياد كل الأبواب لهم أعياد. والذي بدا مسلم لما وجد هذه الايه قال ان الله تقدركم بيومين خير منه عيد الفطر وعيد الاضحى. الرسول عليه الصلاه والسلام لم ينجب بهم احذر وافضل اعياد الكفار لكنه جاء باعياد اسلاميه عظيمه سيكون فيها ذلك ان شاء الله في اللقاء القادم. لكن الدليل ان هو ماذا تشكل في الاعياد وأفضح أنواع التشتت لأنه تشتت في الاعتقاد في العمل في الأصل وفي الصفة. الاعتقاد له في كل شيء. هل رأيت كافر يأتي في اليوم العاشر للحجة ويذبح شافعا أو يذبح دجاجة يقلد المسلمين في مضاحيهم؟ هل رأيت في يوم عيد الفطر يأتي ويحفل في هذا اليوم ويمتلك له ويشتري له هذا لا يصح. فلماذا أبهر المسلمين يفعلون ذلك في الآيات وتجدهم يدخلون في ليالي الاحتفالات احتفالات الكفار ويتبادلون في الامتحان. فهذا تشبه واضح أبرز من هذا التشبه الأكبر. ينتقل بعد ذلك أيها الأخوة الكرام إلى بعد ذلك اللقاء الثاني وهي مسألة الأعياد وسيكون الكلام إن شاء الله على ذلك في اللقاء القادم. والحمد لله رب العالمين ولكم الدين والدنيا والجنة فيما يرضى الله. قوله تعالى أن لكم شركاء شرعوا لكم من الدين ما لم يأذن به الله. وكان هذا بيان لحالة ولنخل من أهلك ومنزل أهل الله. البدعة صغيرة بدعة قد تكون كفرية وقد تكون بعض البدعة فتكون معصية. إذا البدعة لا تكون أو لا تكون إذا كان في البدعة الحقيقية ما نص الله عليه في الكتاب في سورة المائدة ما جعل الله من بحيرة ولا جاربة ولا وصيرة ولا حامة ولكن الذين يخبرون على الله الكذب وأكثرهم لا يخبرون. فتحريم البحيرة وهذه الأنواع من الدخان على صفة على هذه الصفة هذا من البدع الكفرية التي فيها إشراك بالله سبحانه وتعالى. ومن البدع الكفرية إحلال تحكيم غير شرع الله تحكيم غير شرع الله كما قال سبحانه من لم يحكم بغير ما أنزل الله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالانتحار إلى غير شرع الله قد يكون كفرا وهو بذلك زرق نفسه. إذا نقول هذه الآية أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله هذه هذا الشرك وفي وقت نفسه هو بدعة. لكن الغالب في البدعة إنما ليست لأن البدعة إذا كانت كفرا فأيهما أحرى بها أن تصل بأنها كفرا أو أنها بدعة. الفعل إذا كان كفرا وشرك بها هل يصل بأنها بدعة أو يصل بأنها كفر وشرك؟ الأولى أن يصل بأنها كفر وشرك. إذا ماذا يوصف بأنه بدعة؟ ينبغي أن يوصف بأنه بدعة إذا كان دون الكفر والشرك. من الأمثلة التي وردت في موضع الأسئلة المباشرة سؤال عبد الله رضوان في ماهر يقول السلام عليكم الشيخ لدي سؤالين. إذا عمت البلوى بلباس العقلية مثل الكفار هل يخرج من كونه تشبه الأم لا؟ يقول إذا عدت البلوى بلباس العقلية مثل الكفار هل يخرج من كونه تشبه الأم لا؟ نعم كنا نرفع الضابط في ذلك هو نحن قلنا هنا الضابط في الضابط في ذلك قضية الروح والعالم الشيء العقلي شيء الله عز وجل. يعني ربما في بلد نقول او ربما الاقليه المسلمه تعيش في وسط بلاد الكفار يسمح لهم ويؤذن لهم ببعض النباه ولا يكون لهم قضيه الشرك. لكن لو جاء في قريه في وسط المسلمين وقريه نائيه وهي في وسط المسلمين بل هي من تعتبر يعني باب من البوابين فربما نقول لبسنا اولئك يعني الذين هم اقليه مسلمه في بلاد الكفار. اما الذي ياتي بهذا بداخل الاسم نفسه ياتي به الى تلك القريه التي هي في وسط المسلمين قريه عربيه بدويه يختلف تلك المساله تشهد الاعراف والعادات. هذا هو قرن الله ان مرد ذلك الى الاحوال من اعداء الاعراف والتفريق بذلك ان ذلك يخرج باختلاف الجماعه. وقلنا أن تكون ليش في الطاقة من طاقة 50-60 سنة كانت شبهة والآن صار كل بطاقة مثل بلاد غربية نفس المفصل أصلا صار كل بطاقة ومن مرد المصطفى ونفس القضية في نفس لكن إذا لم تكن القضية المخالفة في الصفة ما نجح. إذا قلنا في أصل بلاد الغربية أنت لم تخالفة في كيفية. هل هناك حد يعرف به انتقال الفعل من التشبه الى ما ليس من الفعل. نعم، يكون ما هو الحد الذي يمنع انتقال الشيء او الجهل من كونه تشبه او غير تشبه؟ هذا يسال عنه اهل العلم في الكلمة. نشير السؤال الى اهل العلم في ذلك الباب. اسالوا اهل العلم في ذلك الباب، اهل العلم الشرع، اسالوه واستفتوه وقولوا له هذا الدين هل هو من التشبه او لا؟ فانهم يسالونكم في ذلك. ما نستطيع احنا التفكير في مثلا ثقافة في بلاد مصر، كل واحد يفيد به مسألة التي يعني من بلاده. شبه ذلك الفائدة الرابعة حصول المفسدة ليس شرطا في المشابهة. مر معنا شيخ من مقاصد الدين مشابهة الكثير. ما دام ما مقصد الحكم مقصد الدين فلا بد من تفهم العمل أعظم شيء، وأنه إن خلافه يتضمن مفسدة ولا بد. فلو قلنا في القاعدة أن العلم بالمفسدة ليس شرطا المشابهة، ربما يكون هناك حصول المفسدة ليس شرطا في المشابهة. لكن حصول المفسدة يعني حصول المفسدة يعني بعض الناس قد لا تحصل الشفاعة وقد تحصل الشفاعة مع كونه عامل هذا يعني هذا في الشفاعة، لكن يقول كما ذكرت من خلال الشفاعة المجال والمجال أنا أكره الكفار ولا أحبهم ولا أحبهم ولا أحبهم ولا أحبهم ولا أحبهم ولا أحبهم ولا أحبهم ولا أحبهم ولا أحبهم ولا أحبهم ولا أحبهم ولا أحبهم ولا أحبهم ولا أن كل تشبه نفسه شكرا لكم.